شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم.